بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 106 على 1 نجيبه. طيب، جزاك الله خير. الطلاق البدعي في خصوص السؤال الذي وجهته فهو غير واقع، لكن لا يجوز تعميمه، ذلك لأن من الطلاق البدعي طلاق الحائض، وقد ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي حائض حسبت عليه طلقة، فإذا هذا وذاك يستثنى من حيث هذا يستثنى من حيث الوقوع، والطلاق في أثناء العدة لا يؤثر، إنما هي طلقة واحدة مهما تعددت الطلقات. أظن واضح الجواب. طيب، المرضع لا يحضرني الآن الجواب، فأقول نصف العلم لا أدري. نعم. السؤال: ما حكم إقامة المهرجانات الخطابية والندوات بمناسبة المولد النبوي؟ فهل يدخل هذا في باب النهي عن الاحتفال بما يسمى بعيد المولد النبوي؟ خشيت أن أفهم السؤال خطأ كما سبق آنفا، أعيد علي لأن شعرت. ما حكم إقامة المهرجانات الخطابية والندوات بمناسبة المولد النبوي؟ فهل يدخل هذا في باب النهي عن الاحتفال بما يسمى بعيد المولد النبوي؟ لقد فهمت جيدا وتأكدت من ذلك. عبارة النهي هذه ليست دقيقة. نعم. لأنه ليس هناك نهي كما يتبادر الأذهان عن الاحتفال بالمولد النبوي، لكن صح السؤال: هل هو بدعة؟ هل هو بدعة؟ الجواب نعم، لا فرق، وإنما هي كما يقال في بعض المناسبات تغيير شكل من أجل الأكل. يعني تغيير شكل من أجل لا يقال أن هذه بدعة، ولا هي بدعة. شو المناسبة التي يحتفلون بها؟ هو مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة كلمة مهمة جدا في دعمي، وذلك من فضل السنة، والسنة صحيحة. يظن جماهير المحتفلين بمولد الرسول عليه السلام، سواء كان الاحتفال على الطريقة القديمة من قراءة قصة المولد وقسم كبير منها كذب وزور وبهتان، وقسم آخر ضعيف لا يصح عن الرسول عليه السلام، أو كان الاحتفال بمحاضرات كرغوة الصابون ليس فيها علم، فيها حماس، فيها إثارة للنفوس، ثم كل شيء دخل منه وخرج من هنا، هذا وهذا كله احتفال غير مشروع داخل في عموم قولي عليه السلام: ألا إيش الحديث؟ أو قولي عليه السلام: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والأحاديث معروفة في ذلك. فالذي أريد أن أذكر أن هناك احتفالا مشروعا، إذا صح لي أن أسميه احتفالا، لكن مجاراة لهم وجذبا لعواطفهم إلى السنة. ثم هذا الاحتفال من أهميته ليس كاحتفالهم أنه كما قلنا آنفا كرغوة صابون لا تأثير في تهذيب النفوس وتربيتها وربطها بنبيها عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته. لا، هذا من جهة ليس كهذا، ومن جهة أخرى ليس سنويا بل هو أسبوعي، ومع ذلك فهذا الاحتفال الذين يحتفلون الاحتفال السنوي الذي هو كرغد صابون لا يحتفلون به، مع أنه منصوص عليه في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله عن كذا وكذا وكذا، لسنا الآن في صدد الأسئلة كلها، إنما قال له أخيرا: ما تقول، فأرجو الانتباه، ما تقول يا رسول الله في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه، وذاك يوم أنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الجواب؟ هذا من أسلوب الحكيم عليه الصلاة والسلام، كان يستطيع أن يقول كما قال في بعض الأحاديث ترفع فيه الأعمال أو نحو ذلك، لكن أجاب بجواب أسلوب الحكيم رمى عصفورين بحجر واحد. أولا أجابه بأن صيام يوم الاثنين صيام مشروع فاضل، ثم بين له السبب: أنني ولدت فيه، فهو نعمة كبيرة وكبيرة جدا وأكبر من هذه النعمة، وأنا الآن أرمي عصفورين بحجر واحد، أكبر من هذه النعمة أن الوحي والقرآن أنزل عليه فيه، فلماذا لا يحتفلون بيوم الاثنين صياما؟ ولماذا لا يحتفلون بيوم الاثنين احتفالا لنزول القرآن؟ ما أشبه هؤلاء عندي بالشيعة. الشيعة يلطمون وجوههم ويضربون صدورهم وبالحديد حزنا إيه؟ على قتل الحسين. طيب لماذا لا يحزنون على موت نبينا عليه السلام؟ موته مصيبة أكبر من موت الحسين عليه السلام. ذلك هو الضلال المبين. إذن هناك احتفال مشروع، وهو أن يصوم المسلم كل يوم اثنين في كل أسبوع ذكرى أن الله عز وجل أنعم على المسلمين بأن ولد نبيهم في هذا اليوم وأوحى على نبيهم في هذا اليوم. أما الاحتفالات الأخرى مهما طوروها وزخرفوها فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. نعم. سؤال آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هل يجوز شرعا إرجاع يد السارق إلى جسمه، مع أن الطلبة أو الطب أسف توصل إلى ذلك في الوقت الحاضر؟ لا يجوز، لأن في ذلك معاكسة لحكمة الشارع، حيث أمر بمعاقبة السارق عقوبة بدنية جلية ظاهرة لتكون ذكرى له أولا لكي لا يعود إلى سارقة أخرى، وتكون أيضا عبرة لغيره، وكما قيل: من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فإذا تمكن العلم الكافر اليوم من إعادة الكف المقطوعة إلى ذراعها فذلك مما يساعد على القضاء على المقاصد الشرعية من إقامة الحدود الإسلامية. نعم. سؤال آخر. هل إذا حفظت ربع القرآن ثم انتقلت إلى الربع الثاني وأنا لم أحفظ الربع السابق حفظا جيدا وربما ضيعت منه بعض السور، فهل أنا آثم؟ لا يكون آثما، ولكن لا يكون متجاوبا مع قوله عليه الصلاة والسلام: تغنوا بهذا القرآن وتعاهدوه، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. ففي الحديث الأمر بتعاهد القرآن ومداومة على تلاوته، لأنه يتفلت من صدور الرجال لجلال كلام الله عز وجل وعظمته. نعم. خذ إذن من هون، خذ إذن من هون. لا تكلمني. نفس السؤال. هو نفس السؤال. بالنسبة يعني الربع اللي حفظه في الأول مش حيسيبه، يعني هو مواصل القرآن لكن حيراجع، ماشي يحفظ في القرآن لكن حيرجع للربع الأول ويعاوده من جديد، يعني مش حيضيع يعني. يعني هو ناوي أن يعاود الحفظ مرة أخرى بعد أن يحفظ الربع الثاني، أو يحفظ القرآن كله. أنت ولا مؤاخذة فهمت جوابي؟ فهمت جوابك. ما هو؟ يعني ليس بآثم، يعني لكن المفروض أن الإنسان يتعاهد. طيب فإذا هذا السؤال إيش؟ أتأم الأمر فيه ساعة. نعم. سؤال آخر، ما موقف المسلم عندما يقع قتال بين قبيلتين أو جماعتين مسلمتين ولم يستطع أن يعتزل هذه الفتنة ولم يبقى أمامه إلا أن يكون قاتلا أو مقتولا، مع العلم أن كل جماعة تعتقد أن الحق إلى جانبها؟ هذا السائل مبالغ في تصوير نفسه حينما اتهمها بأنها لا تستطيع أن تبقى محايدة. كيف هذا والرسول يقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؟ ألا يسعه أن يكون يعني يلزم داره؟ يسعه ذلك. حينئذ إن دخل عليه من يريد قتله فيدفعه عن نفسه، فإن قتله فهو في النار، في النار، وإن قتله فهو في الجنة. كل المسألة واضحة جدا والسؤال خطأ. نعم. هنالك يقول ما رأي شيخنا الفاضل في صحة الأحاديث التالية؟ الأول أن الله إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج في الصلاة. هذا حديث أعوج لا أصل له في السنة. الثاني من أفتى بغير علم فقد كفر. أعوذ بالله، فقد أثم وهو ضعيف. وهو ضعيف أثم بدون كفر. نعم. من قال لا أعلم فقد أفتى. حكمة وليست حديثا. نعم. تقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه. ضعيف. ضعيف. ناكح يده كناكح أمه على عرفات أو يأتي يوم القيامة ويده قبلا. ضعيف أيضا. نعم. لكن هذا ليس معناه أنه يجوز للشاب أن ينكح يده، هذا حرام. نعم. لكن الحديث غير صحيح. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا كالذي قبله وارد ولكنه ضعيف. ضعيف. ما حكم جمع الصلاة في اليوم الماطر للتخفيف على المصلين؟ رخصة. رخصة. رخصة يجوز. كذلك يوجد أحاديث في صحيح البخاري أنه كان ينادي في جيش المسلمين أن صلوا في رحالكم إذا كان الجو ماطرا، فهل يفهم من هذا جواز الصلاة في المنازل وعدم الذهاب المسجد في اليوم الماطر وأن هذه هي الرخصة الحقيقية والتي فيها التخفيف على المسلمين وليس جمع الصلاة في المسجد؟ نعم. لكن قوله أو تساؤله هل يفهم من هذا أنها هي الرخصة الحقيقية، لا حاجة لإضافة اللفظة حقيقية. حقيقية، لأنه تلك أيضا رخصة حقيقية. إذن هذه رخصة وتلك رخصة. وتلك رخصة. بمعنى كيف نتصور تطبيق الحديثين؟ الناس في بيوتهم هطلت الأمطار والمؤذن يؤذن فيقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، فيصلون في رحالهم وبيوتهم. هذه الرخصة التي سماها صاحبنا السائل بالرخصة الحقيقية. رخصة الجمع في المطر، المسلمون في المسجد ينتظرون إقامة الصلاة الأولى الظهر بالنسبة للعصر أو المغرب بالنسبة للعشاء، وإذا بالأمطار تهطل بغزارة فيصلون الظهر ويجمعون إليها العصر، أو يصلون المغرب ويجمعون إليها العشاء. هذه رخصة من أجل المطر وتلك رخصة في الصلاة في البيوت من أجل المطر، لكن الحالة مختلفة. الحالة الأولى كما ذكرنا هم في بيوتهم فهطلت أمطار، فهذا عذر في أن لا ينطلقوا إلى المسجد. عذر أن لا ينطلقوا إلى المسجد ليس معناه لا يجوز أن ينطلقوا، عذر أن لا ينطلقوا. كذلك لما نزلت أمطار وهم في المسجد ينتظرون إقامة الصلاة، رخص لهم أن يجمعوا بين الصلاتين. وهنا لابد لي من أن أهتبلها فرصة للتنبيه إلى فقه منحرف عن السنة. طالما خسر هذه الرخصة من انحرف عن السنة. وهم يصلون صلاة الظهر نزلت الأمطار بغزارة، فهل يجوز أن يجمعوا إليها العصر؟ كثير من الفقهاء وبعض المذاهب التي سطرت آراؤها في الكتب لا يجوز الجمع في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه ينبغي أن ينوي الجمع قبل الدخول في الصلاة الأولى، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. فلذلك وهذه لها صور كثيرة، رجل يأتي مثلا إلى المسجد فيجد الناس يصلون صلاة العشاء جمع تقديم، وهو نوى أن يصلي المغرب، أي ما خطر في باله الجمع، فهذا يقال له ما يجوز أنت أن تجمع العشاء لأنك ما نويت الجمع لما صليت المغرب. هذا تشديد وتعسير لما يسر الله عز وجل فيه من الرخصة غيره. هل يجوز يا شيخ أحسن الله إليك للنساء في المطر أو البرد أن يجمعنا في بيوتهن أن يأخذنا برخصة الجمع؟ لا يجوز. يعني معنى ذلك هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ كيف ذلك؟ يعني في هذه المسألة ما في تغيير نية بالنسبة لنية الجمع. يا أخي هنا الصورة اللي أنت تسأل عنها هل يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة؟ الجواب لا، لكن هنا ما في تغيير نية، الجمع يحصل حينما يضم الثانية للأولى ولو لم ينوي نية الجمع في الأولى، أنه لم يضم صلاة العشاء التي وقتها عند غروب الشفق الأحمر فهو ضمها إلى وقت المغرب حصل الجمع. والذي يدلكم على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث التي جاء تنصيص فيها على الجمع ما كان يعلن على الناس أنه أنا سأجمع بكم، كان يفجأهم بأنه يصلي الظهر بعدين يأمر بإقامة الصلاة فيصلي العصر. إذن هذا الحقيقة تضييق لما وسع الله كما كنا آنبا. نعم هذا السؤال تفضل. أنا أشرت عن الصلاة الذي قبل الصلاة حضرت مزاجر ولا أعلم إن كانوا هم قد نووا الصلاة ونسموا الظهر. أنا بتسأل سؤال المؤكد طول بانا ما هو السؤال. دخلت المسجد وأنا لا أعلم إن كان الإمام يجمع نوى الجمع أو لا، فهل حق لي أن أقول أصلي بنية الإمام؟ بنية الإمام هو إن كان جمعا أصلي معه جمعا وإن كان غير جمعا أصلي جمعا. لا تصلي بنيتك أنت الجمع تجمع وسبقك بها عكاشة الجمع تجمع يعني قصد اختلاف النيات الإمام يقول العصر وهو ينوي الظهر هذا القصد إلك مو إله على كل حال نحن نجيبك. سؤال آخر، هناك قضايا فقهية. شو نسوي؟ هو مدير الجلسة فأنا بدنا نمشي معه. الإمام يصلي العصر ودخل هذا ويعلن هو صلى الظهر. خلاص هذا المقصود يعني. تسمع؟ اختلاف النية بارك الله فيك بين المقتدي والإمام لا يضره. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي الصلاة صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، هي له نافلة وهي لهم فريضة، إذن اختلاف النية ما يضره. وثبت أيضا في عديد من الأحاديث التي تتضمن كيفية صلاة الخوف، صلاة الحرب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من بعض صفة هذه الصلاة أنه يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم، فتنصرف هذه الطائفة وتأخذ مصاف الطائفة الأخرى، وهذه الأخرى تأتي ويصلي بهم الرسول عليه السلام ركعتين أخرين. هاتان الركعتان بالنسبة إليه نافلة وبالنسبة أولئك فريضة، فلذلك لا يضر خلاف النية. وهذا يشمل طبعا واحد يصلي الظهر وراء من يصلي العصر، هذا أولى أن يقبل لأنه فرض وراء فرض، وهكذا دوى عليه. نعم. السؤال السابق افتضاح إضافي. إذا لم ينبه المؤذن صلوا في رحالكم بخصوص الجمع في المطر، فصلى هو في البيت دون أن يطلب منه من المؤذن، فهل يكون قد خالف السنة؟ كيف لا، طبعا، بل نحن نقول الإمام لا يجوز له إلا أن يحضر للصلاة، لأنه قد يتخلف بعضهم لسبب أو آخر فتعطل صلاة الجماعة، فينبغي أن يحضر. كذلك المؤذن يجب أن يؤدي وظيفته، وبخاصة إذا كان مؤذنا من مؤذني العصر الحاضر، حيث لا يؤذنون إلا ما ندر جدا إلا لوجه الدرهم والدينار كوظيفة من الوظائف، فحينئذ إذا لم يؤدي وظيفته يكون ما يأخذه نوع من السحت من الحرام. هنا سؤال آخر، ما حكم تارك الصلاة وماذا يفعل من كان أبوه أو أخوه أو ابنه تارك للصلاة؟ سبق أيضا الجواب عن هذا أول، بس الشطر أول ما أول حكم ترك الصلاة أو حالتان، إما أن يتركها كسلا وإما أن يتركها جحدا لشرعيتها. فإن تركها كسلا فجمهور العلماء أيضا على أنه لا يكفر، ومذهب أحمد في رواية عنه تخالف الرواية الأخرى التي هي توافقه، توافق الجمهور، يقول بأنه يكفر بترك الصلاة ولو كسل. لكن الرواية التي رجحها كبار فقهاء الحنابلة كابن قدامة المقدسي في المغني وغيره رجحوا روايته الأخرى الموافقة لرواية الجمهور، وهي أن تارك الصلاة كسلا يفسق ولا يكفر، أما إن تركها جحدا لشرعيتها فهذا كافر بالإجماع. لكن هنا صورة لا بد من التنبيه عليها، لأنها تذكر في فروع الجمهور الذين لا يكفرون تارك الصلاة لأنه تركها كسلا. فما جزاء تارك الصلاة كسلا؟ هناك مذهبان، مذهب أبي حنيفة أنه يحبس حتى يتوب، ومذهب الإمام الشافعي وغيره أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الخطأ أن تمام الجواب فإن لم يتب قتل، قالوا وغسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، هذا خطأ. لا، هم يقولون كفر، لا في في دقة هنا ما يأتي بيانه وتجاوبا مع قول أهل العلم الذي أخل به أكثر طلاب العلم في هذا الزمان من بركة العلم أن يعزى كل قول قائله، فأنا استفدت ما يأتي من كلام ابن تيمية لم يسبقه إليه أحد قبله إطلاقا. يقول: من عرض على النطع على القتل وهو تارك صلاة قيل له: إما أن تتوب وتصلي وإلا قتلناك، فآثر القتل على الصلاة، هذا يموت كافرا، لأنه لا يتصور أن يكون يدين الله عز وجل بشرية الصلاة وأمام القتل ويعاند ويختار القتل على الصلاة، هذا مستحيل. لذلك فهذا قول خطأ يا أبا عبد الرحمن، هذا القول خطأ، لا يقتل حدا مثل هذا الرجل. سامحك الله، وأنا أقول ماذا؟ أنا أقول إن ما يقولون قول باطل لا يجوز. إذن تارك الصلاة كسلا لا يحكم عليه بالكفر، لكن يستتاب، فإن تاب فبها. إيش الفرق بين قولين اللي بيحكم بالكفر واللي بيقول لا ليس بكافر؟ تارك الصلاة كافر، طلقت زوجته بانت منه، فلا بد أن يعقد من جديد ويجدد إيمانه من جديد. أما الذي يقول تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ما بيترتب عليه هذه الأمور الأخرى، لكن إذا ما جاء به أمام القاضي الشرعي وقيل له صلي وإلا قتلناك، فآثر القتل على الصلاة، هذا يموت كافرا، لا يتصور أن يكون يعني إلا عقائديا كما يقولون اليوم، لا يرى يعني الصلاة، فهذا يموت كافرا يقينا. قالوا إيه؟ إذا الآن ما دام دخل وقت العشاء حتى على التقويم، يعني حتى على التقويم، فنحن نغتنم الفرصة حينما نسمع الأذان ونصلي معكم ونستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللهم رب العالمين، دعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا المخيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. هات يا هذا سؤالان. طيب هات السؤال الأول. السؤال الأول: حكم بالإسلام معطل على أسف ولا قضاء يفرق بين تارك الصلاة وزوجته. نعم. ما حكم دوام المعاشرة على الزوجة وأهل الزوجة، يعني أولي أمرها؟ واحد، هذا الأول. بس تفضل. ماذا تستطيع الزوج أن تفعل والحالة هذه؟ ماذا يستطيع أهلها أن يفعلوا والحالة هذه؟ أجبني عما تستطيع لأجيبك عما تفعل. ما عندي أنا جواب، حكم الجواب لك أنا. ما مسألك عن الحكم، أنا بارك الله فيك، ما مسألك عن الحكم ولا بسألك عن الحكم، أنا أسألك عن ماذا تستطيع أن تفعل هذه المرأة الضعيفة التي ابتليت بزوج تارك للصلاة. ما الذي أنت، ما الذي تتصوره أنها تستطيع أن تفعله؟ ولي أمرها يفرق بينها وبين زوجها، إذا يعني بقضاء يلجأ إلى قضاء ويفرق بينهما. أنت تناقضت الآن. لا، أنت في القضاء الشرعي، الحكم الشرعي بالنسبة للقضاء بالذات موجود فيها شيء، يعني بالنسبة للأحوال الزوجية، بالنسبة للأحوال ناقضت نفسك بارك الله فيك. بالنسبة للأحوال موجود محاكم شرعية. أنت بدك تتكلم ولا بدك تحل مشكلة؟ تحل مشكلة. هذه ما بتنحل المشكلة في القضاء، أنت مقتنع انه اذا امرأة رفعت شكواها انت بدك تتكلم ولا بدك تحل مشكلة؟ بتحل المشكلة. هذه ما بتنحل المشكلة في القضاء. انت مقتنع انه اذا امرأة رفعت شكواها الى القاضي الذي يسمى اليوم القاضي الشرعي زوجي لا يصلي بيسمع منها؟ ايش الكلام هذا؟ صح. اذا كل اولى شيء انه يجد حكم الله في الارض قبل شيء. بالنسبة لترك الصلاة يورث او يرث؟ ما هذا الجواب سبق مما سبق تبين مما سبق. ماشي طيب. ما رأيكم في كثرة الأحزاب الدينية وهل هذه الظاهرة صحية أم لتفرقة المسلمين؟ هذه ظاهرة مرضية وليست صحية. ويردف سؤال آخر، ما رأيكم في الصوفية؟ وهذا سؤال كبير. السؤال الأول كما يفعل المرض في الجسد ويفتك به فتكا كذلك تفعل الحزبية في الأمة، وهذا صريح جدا في القرآن الكريم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الشيعة هي الفرق الضالة، مش الشيعة هي الفرق الضالة كلها. تعني الأحزاب الدينية في حديث الرسول عليه السلام. نعم. وأنا في أثناء الدرس اقتصرت على آخر الحديث، فأسمعوا الآن الحديث من أوله. تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث شرح للآية. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وربط لهذا الجواب عن السؤال الأول بالسؤال الأخير عن الصوفية، أشد ما فرق المسلمين هو ما يسمى بالتصوف، حيث جعلوا طريق الوصول إلى الله عز وجل بطرق لا حصر لها. هذا كما يدل الواقع، فالنقشبندية والخلوتية والقادرية والبدوية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، آخرها التيجانية التي كانت من أقوى أسباب إدخال فرنسا إلى الجزائر واستعمارها. والآن نحن نقتطف الآثار السيئة من الذين رباهم الاستعمار وهم مسلمون اسما. الشاهد هؤلاء الصوفية يصرحون بما هو الكفر بعينه ويسمونه توحيدا، فهو أشد ما يكون من الانحراف عن الكتاب والسنة. بينما الشيعة والأحزاب الأخرى فيهم وفيهم، حتى قالوا الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. إيش كفر أكثر من هيك؟ لا شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يفسر قوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كم شيعا؟ مش شيعا الرافضة فقط، كل هذه الجماعات قديما والجماعات حديثا التي لا تنهج منهج السلف الصالح الذي بينا لكم ضرورته آنفا، كل هؤلاء من الفرق الضالة. لكن هذا ليس معناه أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار، حسبهم أنهم ليسوا من الفرقة الناجية. فإذا التصوف أضل الفرق الإسلامية، ثم بعد ذلك الأحزاب القديمة والحديثة كلها التي لا تنحو منح الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فهي أقل ما يقال فيها ليست من الفرقة النادية غيره. سؤال آخر، ما حكم حلق اللحية أو الأخذ منها أو تحديدها، أي حلق بعض منها، وما الذي ثبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام بس أنا خايف تكون الأرض مسكونة. نمشي. قلها قلها صريحة ولا تبادي. توكل على الله. الله أمين. الحقيقة أن حلق اللحية من المصائب الخطيرة التي عمت البلاد الإسلامية تشبه مصيبة شرب الدخان، لأن كل من الأمرين هو حرام. السؤال الآن عن حلق اللحية. حلق اللحية فيها عدة مخالفات، لو استقلت مخالفة واحدة بها لكفت لتكون دليلا قاطعا على أن حلق اللحية حرام، وأن حالق اللحية لا تقبل شهادته في الإسلام. أما اليوم عند المسلمين طبعا تقبل، لكنها عند الشريعة الإسلامية لا تقبل، ذلك لأن حلق اللحية فسق، والفسق كما تعلمون هو الخروج عن الطاعة، فأي خروج أكبر من مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن فعله، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش طيلة حياته لم يعبث وحاشاه بلحيته كما يعبث الناس اليوم ويرمونها أرضا، بل ويتزينون بمعصية الله عز وجل، وهذه الحقيقة من أكبر الكبائر. يوم الجمعة يحضر الصلاة فيتزين بمعصية الله، يوم العيد مش ممكن حريق تكون بدأت لحيته تطول يومين ثلاثة إلا ما يتزين بحلقها، هذه مصيبة كبيرة جدا. فلو لم يكن هناك إلا قول الرسول عليه السلام فضلا عن فعله الذي أشرت إليه آنفا، قوله حف الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، فنحن خالفنا الحديث الصحيح في طرفيه، هو أمرنا بأفاء اللحية فقضينا عليها، أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى فقلدناهم وتشبهنا بهم. لو لم يكن هناك إلا هذا لكفى، فما بالكم وعندكم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لولا العادة، والعادة شريعة عند الجهلة، ورأوا امرأة قد اتخذت لحية مستعارة لحكموا عليها بمخالفة الشريعة لأنها تشبهت بالرجال. أما الرجال حينما يحلقونها وقد أنبتها الله على وجههم رغم أنوفهم ما فيها شيء، لماذا؟ لأنهم أخذوها من المستعمرين الذين احتلوا بلادنا وطبعون بطابعهم، فصارت عندنا عادة مألوفة غافلين عن معصية الله في الحديث الأول. في الحديث الثاني وهو في البخاري لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، في الحديث الثالث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. امرأة يخرج على خديها شعارات تنتفها فيلعنها الرسول، لماذا؟ لأنها تنتف تجملا وتزينا، فما بالكم بالرجال؟ كل اللحية يطيحون بها أرضا، لا شك أن هؤلاء إنما يفعلون ذلك تزينا بالدليل كل يوم يومين على حسب ضلاله وزينته يقف أمام المرآة ويحلق لحيته يتزين بها خاصة يوم الجمعة العيد الأسبوعي وعيد الفطر والأضحى إلى آخره. وأخيرا يأتيكم الآية الكريمة حكى الله عز وجل في القرآن الكريم أن الله عز وجل لما طرد الشيطان الرجيم من رحمته إلى يوم الدين ثأر لنفسه من عدو الإنسان فقال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا هؤلاء الذين ابتلوا بحلق الله حقيقة يتبعون الشيطان ويعصون الرحمن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. أما ما يجوز الأخذ من اللحية وما لا يجوز، يجب أن تترك اللحية على سجيتها وعلى الخلقة التي خلق الله عليها إلا إذا طالت وزادت عن القبضة، قبضة من هنا من الذقن تؤخذ هكذا ما زاد يقطع. أما الأخذ أكثر من ما دون القبضة فهذا قريب مما سبق لأنه تغيير بدون إذن من الشارع الحكيم. وهذا التزيين الذي عليه كثير من شبابنا الذين لا يقعون في المخالفة السابقة أي لا يحلقون يعفون، لكن بعض العفو والحق أن يكون تمام العفو المشروع في السنة. ليس من هدي السلف الصالح إطالة اللحية مهما طالت، هذا وهم شائع في بعض البلاد الإسلامية وهذا خطأ، يقابله الخطأ الحلق المنتشر في أكثر البلاد الإسلامية. والحق ما بين هذا وهذا، إعفاء اللحية وترك تطول إلا ما زاد عن القبضة فيؤخذ، ذلك ما ثبت عمليا عن السلف الصالح على رأسهم أشد الصحابة اتباعا للرسول عليه السلام وهو عبد الله بن عمر الخطاب، ثم صح ذلك عن أبي هريرة، ثم صح ذلك عن جماعة من الصحابة كما يقول إبراهيم ابن يزيد النخعي، وصح ذلك عن مجاهد ابن جبر المكي وهكذا. إذن علينا بالإعفاء وليس لنا أن نطيل أكثر من القبضة. صار العشر دقائق يا أستاذ. ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة كالدعاء يوم الجمعة ليس ذلك من السنة. شرعت الخطبة يوم الجمعة للذكر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليست الخطب يوم الجمعة للتعليم، لأن الخطب اليوم أصبحت محاضرات وقد تكون محاضرات علمية ومفيدة، مع ذلك ليس هذا من طبيعة الخطبة. الخطبة ذكر وتذكير بما يحتاجه المسلمون في وقتهم الحالي، فمن باب أولى أن خطبة الجمعة ليس محلا للدعاء، بالتالي ليس محلا لرفع اليدين لا من الخطيب ولا من الجالسين دونه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أنه دعا في خطبة من خطب الجمعة إلا مرة واحدة، حينما كان يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال من قلة الأمطار، فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه فقال: اللهم اسقنا اسقنا. فما أتم عليه الصلاة والسلام كلامه ودعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأطواه القرى. قال راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما زادت السماء تمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، حتى جاء ذاك الرجل أو غيره. والرسول أيضا يخطب الخطبة في الجمعة الثانية، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال والعيال وتعطلت السبل والطرق، فادعوا الله لنا. فرفع أيضا عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والجبال ومنابت الشجر. قال الراوي: انكشفت السماء حتى كانت فوق المدينة كالترس، تمطر ما حولها وهي لا تمطر. فقط في هاتين الجمعتين دعا الرسول ورفع يديه. فيؤخذ من هذا شرعية الدعاء يوم الجمعة لعارض، فإذا دعا الخطيب لعارض رفع يديه، وحين ذاك رفع الناس وأمنوا على دعائه. انتهى الوقت إلى بعد هو الوقت انتهى. طبعا هذا أمر يعني واضح جدا، يعني والخطيب يخطب بارك الله فيكم لا يجوز كما سمعتم سابقا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يشغل عن الاستماع للذكر، فبالتالي لا يجوز ذكر الله ولا الصلاة على رسول الله ولا حمل السبحة. والخطيب يخطب السبحة التي يعبث بها العابثون، معتادين بعض الأكابر، وعسى أن لا يكونوا أكابر مجرميها، أنه لو بيمشوا بيحملوا السبحة الكهربائية هذه اللي بتطقطق، يعني لها نور يعني، فيعبث بها والخطيب يخطب، وهذا لا يجوز. هاي آخر سؤال إن شاء الله. يلا. يقول السائل شيخنا العزيز: أنكر علينا في بلاد الغرب أو أنكر علينا في بلاد الغرب طلاب ممن ينتهجون منهج السلف أنه لا يجب علينا أن نلبي الصلاة في المسجد لأنهم لا يسمعون الأذان أو الأذان، علما بأن المساجد هناك عبارة عن شقق، وعلما بأنهم يعملون أو يعلمون أوقات الصلاة والإقامة. وكذلك أنكروا علينا الخط الذي يوضع على السجاد في المسجد لمساواة الصف. أعد علي الشطر الأول من الأول، السؤال الأول أنه لا يجب علينا، أنكر علينا، فقال أنه لا يجب علينا أن نلبي الصلاة في المسجد لأنهم لا يسمعون الأذان، علما بأن المساجد هناك عبارة عن شقق. لا شك أن هذا الإنكار هو المنكر، لأن الصلاة في المساجد كما قلنا اليوم في جلسة كنا دعينا إليها، أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهنا ثلاثة أوامر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس تكرارا لقوله الأول وأقيموا الصلاة، لا، بل هو تأسيس لحكم شرعي جديد، أي هذه الصلاة التي أمرتم بإقامتها يجب أن تقيموها مع جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين إن كانوا في مسجد كما هو الواجب أن يكون ذلك في بلاد المسلمين، أو كان في بعض الدور كما هو شأن المبتلين من المسلمين باستيطان بلاد الكافرين، فهؤلاء وهؤلاء لهم حكم من حيث وجوب الحضور لصلاة الجماعة أو لا وجوب. هذا الحكم هو أنه من كان في موضع يسمع النداء فهذا يجب عليه الإجابة، فلو فرض أنه لم يسمع لسبب أو آخر ولكنه عرف أن الصلاة حان وقتها فعليه أن يحضر، وليس له أن يعتل أو أن يعتذر بعده بأنه يقول أنا والله ما بسمع الأذان. لكن أنت ما تسمع الأذان، لكنك إما أن تعلم أنه حضر وقت الأذان وقت الصلاة، ففي هذه الحالة الأذان إعلام، والإعلام قد حصل بطريقة أو بأخرى، أو ما علمت فحينئذ تكون معذورا. هذا هو الجواب. أما الخط وأسأل الله أن يبعدكم عن ذاك الخط وأن يحفظكم على الخط الذي خطه الرسول عليه السلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هذه الخطوط التي بدأت تنتشر في مساجد المسلمين منذ سنوات قليلة، هذا يشبه أذانكم الموحد من حيث أنه مخالف للشرع، ذلك لأن الأذان الموحد يعطل شريعة من شرائع الإسلام، من شرائع الإسلام، وهي أن كل مسجد يجب أن يرفع المؤذن صوته بلا إله إلا الله محمد رسول الله. عطلت هذه الشريعة وهذه الشعيرة الإسلامية. الخط كذلك لأنه يعطل أمر الإمام بتسوية الصفوف، ويعطل تعليم الناس كيف يسوون الصفوف إذا ابتلوا بصلاة في مكان ليس فيه خط مادي. يجب أن يكون هناك في أذانهم خط معنوي، وهذا الخط المعنوي لا يستقر في أذانهم إلا باتباع السنة من الإمام والمؤتمين به، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الصلاة حتى يأمر بتسوية الصفوف ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، حاذوا بالمناكب والأقدام إلى آخر ما هنالك من أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام. أعرض عن كل هذه الأشياء بمد هذا الخيط، ولذلك تجد الناس إذا خرجوا لصلاة العيد في المصلى تلاقي شيء طارئ أو شيء فائت، شيء ضرب قتل على التعبير السوري، شيء ضرب قتل. لماذا؟ لأنهم ما اعتادوا على تسوية الصف في المسجد، فلو أنهم تمرنوا على ذلك كان من السهل جدا أن يسووا الصف في العراء، في الصحراء، في المصلى. إذن الخط في المساجد أو الخطوط في المساجد هذه يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع العلماء، ليس فقط عند الذين يقولون بقول الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ذلك لأن هناك قولين للعلماء، منهم من يقول بقول الرسول ولا شك أن هؤلاء هم السعداء حقا، ومنهم من يقول لا، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام تجري عليها الأحكام الخمسة. حتى عند هؤلاء يجب أن يكون مد الخطوط في المسجد بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن الذين ظنوا أن البدعة تقبل القسمة هذه الخماسية منها بدعة محرمة. ما تعريف هذه البدعة المحرمة عندهم؟ التي تخالف السنة. مد الخط يخالف السنة، لأن الرسول ما فعل ذلك. وهنا بحث طويل جدا يتعلق بالمصالح المرسلة، كان المقتضي لوجودها في عهد الرسول أو لم يكن، ثم إذا كان وجد المقتضي بسبب تقصير المسلمين فله حكم عدم الشرعية وإلا جاز الأخذ بها، تذكر المحاضرة التي ألقيها. فهذا الخط سهل مد خط في المسجد النبوي، ما فعله الرسول عليه السلام، وإنما اعتمد على تعليم الناس أن يسووا الصفوف، لأنه قد يخرجون مسافرين إلى الحج والعمرة في الأعراء لما تحضر الصلاة كيف يسوون؟ يمدوا خيط، يعني ما بيصلوا على الخيط ولا بيحلي إلا على الخيط. في كلمة للأستاذ أحمد الثاني يقول له وجود موضوع الخط ونخف عليه، قال ما عهدنا إلى الحجارة تصف على الخيط. تمام، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شيخنا على الصلاة والإنسان يدفع الأخبثين.